الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسنتطرق إن شاء الله تبارك وتعالى في مجلس اليوم وفي مجلس الليلة إلى شرح حديث من أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم، ولازلنا تحت الفصل الذي عقده المؤلف رحمه الله في بيان فضل النية. وكان آخر شيء رأيناه هو أن الله سبحانه وتعالى لا ينظر إلى صورة العمل ولكن ينظر إلى نية العامل، وضربنا مثالا على ذلك، فإن الإنسان قد يصلي الصلوات الكثيرة ولكن يرائي بها الناس ولا يحسنها، وربما إنسان صلى ركعتين فقط مخلصا لله فيها يفوق ذلك المكثر بما لا يمكن تصوره. كذلك الذي ينفق القناطير المقنطرة ويكون عريا عن الإخلاص والنية الصالحة، فهذا يفوق ذلك الذي أنفق شقة تمرة تصدق بها على الفقير، ربما يوم القيامة يأخذون أجر الذي يفوقه بأضعاف مضاعفة. إذن فالله لا ينظر إلى صورة العمل ولكن ينظر إلى نية العامل، ومن باب أولى لا ينظر إلى أجساد الناس ولا إلى صورهم ولا إلى أنسابهم وأحسابهم وألوانهم، ينظر إلى النية الصالحة أول شيء. فإذا صالحت النية، إذا كان هناك إخلاص ينظر إلى أعمالكم كذلك لابد، فينظر بعد ذلك إلى أعمالكم إن كانت موافقة لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرنا في بيان فوائد هذا الحديث أن هذا الحديث بروايته التامة ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم فيه رد على الذين يتركون العمل بحجة أن التقوى هنا، فيقال له لو اتقى هذا لاتقى هذا لاتقت الجوارح. حديث اليوم هو حديث أبي كبشة الأنماري، كنا قد تطرقنا إليه في ذكر الأمثلة الكثيرة في أن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغ بعمله. ضرب مثال عن الجهاد، مثال عن الصلاة، مثال عن الصدقة، بهذا الحديث مثال عن قيام الليل، مثال عن الحج، فهذا ذكرناه، لكن ما ذكرنا الحديث بتمامه. فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وعن أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ثلاث أقسم عليهن وأحدثكم حديثا فاحفظوه. قال: ما نقص مال أو مال عبد من صدقة، ولا ظلم عبد مظلمة صبر عليها إلا زاده الله عزا، ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقرة أو كلمة نحوها. قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إنما الدنيا لأربعة نفر: عبد رزقه الله مالا وعلما فهو يتقي فيه ربه ويصل فيه رحمه ويعلم لله فيه حقا، فهذا بأفضل المنازل. وعبد رزقه الله علما ولم يرزقه مالا فهو صادق النية، يقول: لو أن لي مالا لعملت مثل أو بعمل فلان، فهو بنيته فأجرهما سواء. وعبد رزقه الله مالا ولم يرزقه علما، يخبط في ماله بغير علم ولا يتقي فيه ربه ولا يصل فيه رحمه ولا يعلم لله فيه حقا، فهذا بأخبث المنازل. وعبد لم يرزقه الله مالا ولا علما، فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان، فهو بنيته فوزرهما سواء. قال: رواه الإمام أحمد والترمذي والله له، وقال: حديث حسن صحيح. قال رسول الله عليه الصلاة والسلام، طبعا في هذه الرواية ذكرها زايدة، طبعا لابد نقرأ الكتاب قال وروى ابن ماجه ولفظه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر رجل آتاه الله مالا وعلما فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقه ورجل آتاه الله علما ولم يؤته مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهما في الأجر سواء ورجل آتاه الله مالا ولم يؤته علما فهو يخبط في ماله ينفقه في غير حقه ورجل لم يؤته الله علما ولا مالا فهو يقول لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل قال رسول الله عليه الصلاة والسلام فهما في الوزر سواء هذه رواية ابن ماجه ولا فرق بينهما إلا في الاختصار هذا الحديث إذن يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة أن الإنسان يبلغ بنيته ما لا يبلغه بعمله ويكتب له تكتب له أعمال لم يعملها إن حسن فهو حسن وإن سيئ فهو سيء لذلك دائما نكرر أنه ما على المؤمن إلا أن يعزم على العمل الصالح يعزم عليه ويحرص عليه فإن عجز عنه ولم يفعله كتب له عمله ويبتعد عن نية الحلم أنه يحلم لو أوتي مالا وكذا لفعل وفعل من الموبقات والمعاصي والسيئات هذا وإن لم يفعلها فهو حريص عليها أي لو جاءت الفرصة لفعلها فهذا يكتب له الوزر إذن هذا رأيناه فصلنا فيه القول لكن هنا الآن نأتي إلى الحديث براويه وراوي الحديث هو أبو كبشة الألماري رضي الله تعالى عنه صحابي غير معروف بل هو مقل أي لم يكثر من الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وما من صحابي يكون غير معروف ولم يكثر من الرواية هذا يختلف العلماء أحيانا في اسمه أو في اسم أبيه أو في عام وفاته وغير ذلك لا نعرف عنه الكثير إلا أنه نعرفه بأبي كبشة هذه كنيته الألماري لكن كلمة أنمار أنماري نسبة إلى أنمار وأنمار هذا البطن من بطون العرب كان بزاف أنمار كان أنمار تاع رطخان كان أنمار تاع بجيلة وخصعم كان أنمار تاع بني تميم وكان أنمار تاع مذحج تاع اليمن أي أنمار فترى العلماء يبينون يقول دائما في ترجمته عن أبو كبشة الأنماري المذحجي المذحجي من قبيلة مذحج باليمن لذلك يبين العلماء لماذا يزيد المذحجي لأنه بزاف كاين أنمار مثاله يقول مثلا عن فلان الأنصاري الأنصار كاين أوس وخزرج شو يزيد لك يقول لك الأنصاري الخزرجي حبيبين لك أكثر خاصة في التراجم يقول الإنسان يبين ومختلف في اسمه اختلف في اسمه فقال ابن حبان اسمه عمر سعيد ابن عمر سعيد ابن عمر وقال غيره العكس قال بعض العلماء العكس عمر ابن سعيد وهذا الذي رجحه ابن الأثير وابن عبد البر في الاستيعاب وابن الأثير في أسد الغابة رجحوا هذا قالوا اسمه عمر ابن سعيد ابن خليفة المذحجي الأنماري هذا الصحابي روى أحاديث قليلة جدا تعد على الأصابع عن رسول الله عليه الصلاة والسلام وروى أيضا عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وروى عنه ابناه عبد الله ومحمد وسالم بن أبي الجعد وأبو البحتري الطائي وغيرهم قليل إذن فهو غير مشهور بالرواية ولا يدرى متى أسلم لا ندري بالتمام متى أسلم إلا أنه أسلم شابا كيف ندرك ذلك من خلال تفاصيل رواياته نشوف وشروان عرف ونقدر نحكم على الإنسان كم كان أو متى أسلم أو كم كان سنه من خلال رواياته ومن خلال من روى عنه فهو شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة وكان شابا كان شابا في عند فتح مكة إذن يوم فتح مكة كان مسلما لا شك في ذلك من قبل لا ندري وشهد أيضا غزوة تبوك لأنه ممن روى لنا الحديث المشهور عندما نهى رسول الله عليه الصلاة والسلام أصحابه من أن يمروا بديار المعذبين دون أن يسرعوا نحن نعرف الإنسان إذا مر بقوم مثلا مكان كما الحجر كما الحجر وأهل ثمود ولكما قوم صالح قوم عاد قوم هود الذين أرسل إليهم هود تلك المناطق عاد وثمود وقوم لوط كما الآن بحيرة لوط هذه اللي بجانب الأردن بحر الميت اللي معروف اليوم البحر الميت كان بعض أهل العلم رحمه الله تعالى كابن كثير وغيره يقول البحر الميت لم يكن موجودا حتى خسف الله تعالى بقوم لوط الله أعلم بنسبة هذا القول لكن له وجه لماذا؟ لأنه لما خسف بهم صعد البحر صعد البحر فكان هناك بحر الميت فلا يجوز للمسلم أن يذهب إلى هذه الأماكن سائحا باصطلاحهم بحوس وين ترى حوس يقول راح نشوف هذه الأماكن لا هذه الأماكن أماكن المعذبين لا يجوز الدخول إليها إلا مسرعا تجوز عليها أبدت سرعة في المشي ولا تقف وتباكى تبدأ تبكي وتتذكر ما عذب الله به هؤلاء الأقوام فهذا العذاب الاستئصالي مو العذاب الذي لا يستحصل مثلا منطقة الله تعالى غضب عليها أرسل عليهم زلزال هذا ليس عذابا استئصاليا وليس عذابا يعني أتى عليهم جميعا العذاب الاستئصالي حيث لا يبقى منهم أحد يأمر الله النبي ومن معه من المؤمنين يخرجون ويعذب أولئك الأقوام لا يحل المرور بها إلا بشرطين شرط الإسراع والتباكي وهذا لماذا ليعظم الإنسان آيات الله تعالى تلك إذا روى هو ممن روى لنا ذلك ندرك أنه كان مسلما في عام الفتح ومسلما عام تبوك في العام التاسع وذكر المزي في تهذيب الكمال في ترجمته أنه نزل إلى الشام بعد ذلك عاش بالشام يوم نزلها عمر يوم دخلها عمر فاتحا بيت المقدس نزل هو معه وبقي هناك حتى توفاه الله تعالى ربما مات بكوفة بعد ذلك وقيل بالشام قال بقى في الشام حتى مات منهم من قال لا رحل إلى الكوفة بالعراق والظاهر أنه عاش مدة بعد عمر يعني كان شاب لماذا؟ لأنه روى عنه أقوام لم يدركوا الصحابة صغار تابعين روى عنه فهذا يدل على أنه أسلم شابا وحتى عمر بعد عمر بن الخطاب رضي الله تعالى طويل هذا ما نعرفه عن هذا الصحابي الجليل أبي كبشة الأنماري رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام سمعت رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول ثلاث أقسم عليهم ثلاث أي ثلاث خصال ثلاث خصال ثلاث صفات أقسم عليهن وقوله صلى الله عليه وسلم أقسم عليهن فيه دليل على جواز الحلف دون أن تستحلف دون أن تستحلف أنا أعرف عندك حالة تتحدث إنسان لا تحلف لماذا نحلف لكن إذا استحلفت إذا استحلفت قيل لك أقسم على ذلك فتجائز أنك تقسم لكن الرسول صلى الله عليه وسلم هنا يقسم دون أن يطلب منه القسم ويحلف دون أن يستحلف قال العلماء ذلك جائز لتوكيد الأشياء فتحدث مع إنسان مثلا وتريد أن تخبره بشيء قد يستغربه خرج عن نظائره لا بأس أن تبدأ حديثك بماذا؟ بالقسم كما كان عليه الصلاة والسلام في كثير من الأحاديث يبدأ بها قائلا والذي نفسي بيده والذي نفسي بيده لا تؤمن لا تدخل الجنة حتى تؤمنوا أبدا مستحيل يدخل كافر ولا تؤمنوا حتى تحابوا هنا يحلف على جل الأشياء يعني انظر إلى المحبة في الله أين تصل تصل إلى أنها شرط من شروط الإيمان تمام فهنا النبي صلى الله عليه وسلم يحلف لماذا يريد أن يؤكد شيئا عظيما ذو بال وخاصة الأشياء التي حلف عليها في هذا الحديث أسرد عليك باختصار هي أول واحد أول شيء ما نقص من صدقة كيف ما ينقص من صدقة أن أغلب الناس يظن خلاف هذا إذا النبي صلى الله عليه وسلم أقسم على أشياء يظن أكثر الناس خلافها ويعتقد ضدها كيف لا ينقص مال من صدقة ثم المال هاولك تصدق منه لا ينقص حلف قال والله ما ينقص والثاني ما ظلم عبد مظلمة فصبر عليها هذا ذل إنسان ظلم فصبر إحنا في الظاهر عندنا شو عند الناس نو ذل النبي صلى الله عليه وسلم قال لا عزة هذا أمر يحتاج إذا إلى توكيده الحلف إنسان يسأل عند إذا سأل من غير حاجة أو يدخل مال. الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا يولي يفتخر. هذه الأشياء الثلاثة، هذه الأشياء الثلاثة يعتقد الناس ضدها، يعتقد خلافها، فإحنا لولا هذا النص ما قلوش بها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لو أخبر بها، لو أخبر بها دون حلف كان صادقا، لكنه يثير الانتباه بالحلف. ثلاث أقسم عليهن أنها حادثة، والعرب هكذا أسلوبها، تأتي بالتوكيدات، تأتي بالحلف، أحيانا يأتيك بأسلوب معروف في البلاغة العربية اسمه التشبيه الضمني. أنت غير تشك في حاجة يجب لك التشبيه الضمني تفهمه، يعني يجب لك شيء محسوس راك عايشه يقرر لك بحقيقة تجهله. فهم نعطيك مثال، مثلا يقول المتنبي في مدح سيف الدولة، يقول وإن تفق الأنام وأنت منهم. هذه دعوة، هذه شو؟ هذه دعوة. كيف تفوق الأنام؟ كيف تفوت البشر وأنت من البشر؟ هذه ما تخش في الرأس. قال أعطاك مثال، وإن تفوق الأنام وأنت منهم فالمسك بعض دم الغزال. المسك منين يصنع؟ من دم الغزال، مع أنه الدم دم تاع الغزال كنت تشوفه تشوفه لطخت ثوبك، لكن المسك هو نوع من أنواع الدم يتحجر تحت الأبط على الغزال، هذا دم يتحجر جرح ويكبر طبعا، يتحجر فيتجري وتجري حتى يسقط. الصيادون مثلا يبحثون عنها، ما يسموها الفأرة، ما يسموها الفأرة، فأرة الغزال، هذه تتباع بالأموال الطائر. المسك الحقيقي شيء هذا اللي يحرق طبعا، المسك الحقيقي هذا هو اللي أصله، كما يقولوا زي ما احنا العنبر الحقيقي من الحوت، من الحوت بالام، العنبر الحقيقي من الحوت حتى يسموه العنبر. فتلاحظ باللي جاب له دعوة، وهذه الدعوة تحتاج إلى دليل، إن تفق الأنام وأنت منهم فالمسك بعض دم الغزال، وهذا يخاطب زوجته قائلا لا تنكر عطر الكريم من الغنى، فالسيل حرب للمكان الجاري، كيف هذا؟ لا تنكر عطر الكريم، قال ما تستعجبيش كي تشوفيني كريم وأنا مشي غني، كيف هذا؟ كريم يكرم ما كان وهو مشي غني، كيف هذا؟ تحتاج إلى الدعوة، هذه تحتاج إلى دليل. قالها فالسيل حرب للمكان الجاري، منين يسيل الشلة؟ من الجبل، الماء منين يسيل؟ من الجبل، أطلع شوف الجبل نصيبش الماء، فهم؟ شوف الجبل ما كانش الماء فيه، منه يخرج الماء؟ قال أنا عارف شوف الجبل يخرج مني الكرم والماء صح مانيش غني. وهكذا شوف التوكيدات، إنسان لما اقرأ البلاغة شوف لتأكد إما بالحالف، تأكد بأدوات التوكيد المشهورة، وتأكد بالتشبيهات. المهم حاول كيفاش توصل المعلومة هنا في ذهن الإنسان حتى لا ينساها. الرسول عليه الصلاة والسلام هنا استعمل طريقتين في مسألتين، ثلاث أشياء قال أحلف أقسم عليهم، أحلف على ثلاث أشياء. إذن قوله تعالى واحفظوا أيمانكم فيه دلالة على كراهة الحلف في غير غرض شرعي. إنسان يبدأ يحلف هكذا ويحدثك ويحلف، أبقى قال يبدأ الله أرقصه، علاش ماذا تحلف؟ فالحلف من غير ضرورة والحلف من غير حاجة ومن غير سبب شرعي مكروه، ويزداد كراهة في البيع والشراء وإن كنت صادقا. البائع يجب عليه أن لا يحلف، ما يحلفش طبعا. لماذا؟ لأن الرسول صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك، ففي الصحيحين حديث أبي هريرة إياكم والحلف في البيع فإنه ينفق ثم يمحق، معلوم تتبيع بالحلف شو تحلف مزقات من الشريف ثم يمحق، تزول البركة من ذلك المال الذي اكتسبه، تذهب بركته. وفي الحديث الآخر النبي صلى الله عليه وسلم قال إن التجار هم الفجار إلا من بر وصدق، تجارهم الفجار. فقيل لما يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ قال يحلفون فيأثمون، يحلفون فيأثمون، ويحدثون فيكذبون. هذا الحديث رواه الحاكم، وهذا رواه الإمام الحاكم، ورواه أيضا الإمام أحمد، يحلفون فيكذبون. شو معنى يأثمون؟ لماذا؟ لأن الذي يحلف يوالف الحالف، يوالف الحالف، ربما يحلف وهو كاذب دون أن يشعر، وهذا أمر مجرد. فالإنسان عليه أن يتقي الحلف، يبعد عن الحلف إلا لغرض شرعي. أما لو حلف كاذبا فذلك تلك هي الطامة الكبرى. اليمين الغموس تغمس صاحبها في النار من السبع الموبقات والكبائر السبع ولا كفارة لها لعظمها. علاش كفارة؟ يلقى الإنسان بها ربه يوم القيامة، فإن شاء غفر له وإن شاء عذبه، فما على المؤمن إلا أن يتوب من ذلك توبة صادقة صحيحة ويكثر من الصالحات لعل الله يعفو عنه ذلك. نعود إلى حديثنا، قال عليه الصلاة والسلام ثلاث أقسم عليهم. علاش حلف؟ قل لأن هناك غرض، لأن ثمة غرضا شرعيا يريد أن يثبت الأمر في الذهن. قال وأحدثكم حديثا فاحفظوه. إذا قلنا أمرين معلوم يعطينا في الأشياء فعليهم، وإنما الدنيا لأربعة نفر، قلنا أحدثكم حديثا فاحفظوه. ما معنى احفظوه؟ هل معناه حفظ الصبر يعني تحفظه عن ظهر قلب؟ هذا لا يريده صلى الله عليه وسلم، ولا ليس بواجب أن تحفظ هذا الحديث، وإن كان الأولى تحفظه. لماذا؟ لأنه يعتبر منهاج كامل في كيفية التعامل مع الله، كيش تعمل حسنات كيش تبعد عن السيئات. ولكن المقصود بإحفظوه أي اعملوا به وتذكروه لا تنسوا، يعني الفكرة حديث لا تنساها، مو بالضرورة تحفظ ألفاظ الحديث عن ظهر قلب، لا، المقصود احفظ هذا الحكم ولا تنساه. كما أن الإنسان أحيانا يوصي أخاه في الله ماذا يقول له، تعال اجلس احفظ عني كذا. شو معنى احفظ؟ أي تذكر ولا تنسى. ليس المقصود احفظ هذا الحديث عن ظهر قلب ألفاظه، ومن حفظه كان أخذ بالأولى. ما هي الأشياء التي حلف عليها رسول الله التي جعلته يحلف ويؤكدها بالحلف؟ ما هي؟ قال أول خصلة ما نقص مال من صدقة، ما نقص مال عبد من صدقة. كيف هذا؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى جميعا وجوها كثيرة، وجوها كثيرة كلها صحيحة. كيف لا ينقص مال من صدقة؟ هناك وجوه. الوجه الأول البركة، يمحق الله الربا ويربي الصدقات. البركة كما قال الإمام النووي رحمه الله تعالى إن الله يجبر نقص الصورة، نقص الصورة كان مال تاعك هاوي مثلا عندك 20 ورقة جبت ورقة حيولو 19 في الصورة نقصه، قال في يجبر نقص الصورة بالبركة المعنوية، تولي تصرف من هذوك أضعاف أضعاف وش يصرف غيره، وهذا أمر مشاهد. قال الإمام النووي رحمه الله تعالى وهذا مدرك بالحس والمشاهد، هذا عشناه تعيش، وهذا أمر تسأل عنه كثير من الناس يقول صواب. أحيانا يكون عندك مقدار من المال في الظاهر أنه مش هيكفيك يعني لقضاء حوائجك، لكن سبحان الله الله يبارك في ذلك المال حتى تقضي به حاجات وحاجات وهو باق على حاله. هذا سر أودعه الله سبحانه وتعالى خلقه، البركة سر. وما معنى البركة؟ البركة هي زيادة في الخير. سبحان الله تركت العقاب المال كنت تنفي هذا الأمر، تقول الله يبارك لك في رزقك. شو معنى الله يبارك لك في رزقك؟ أي يزيد فيه، يزيد في ما أنك تنفق منه، ولكن الله تعالى يزيده ويبارك فيه. لكن الوعد هو الوعد، وعد الله وحديث الرسول صلى الله عليه وسلم هو الحديث لا يتغير. لكن أين هذا اليقين؟ المسلم يحتاج إلى يقين وتصديق، لازم يآمن ويعقد قلبه على هذا الشيء، بل الله تعالى يبارك في الحلال ويبارك في مال العبد المؤمن التقي. ومنه ما رواه الإمام أحمد، وهذا حديث عجيب، حديث عجيب عن أبي رافع كان قال كنت جالس مع النبي صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، تعرف الخندق جاء، فوضعت له صلى الله عليه وسلم شاة مصلية، شاة مصلية أي مشوية، شاة مصلية. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب الذراع ويحب الكتف، فقال ناولني الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فناولته الذراع، ثم قال ناولني الذراع، فقلت يا رسول الله عليه الصلاة والسلام وهل للشاة إلا ذراعا؟ فقال أما لو التمسته لوجدته. علاش؟ أو انكر عليه، قال علاش تسأل هذا السؤال، علاش تسأل هذا السؤال؟ يعني لو كان درتي بك تجبد الذراع. وكلكم تعرفوا أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كيف كان يضع يده في القدر ويدخل فيه فيبارك الله فيه، يأكل منه 70 رجلا قدر صغير، هذا أمر معروف. أنكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو التمسته لوجدته. وقال في رواية: لو سكت وكان سكت لو لناولتني إياه ما دعوت. ما دعوت ماذا يقول لك؟ على الذراع جيب، لكن تكلمت. وتعرفوا احنا إذا تدخلت أفكار العبد أهلكت البركة. شو يعطينا معروف؟ أمر معروف عندنا كثيرا. حادثة هاجر، حادثة هاجر لما نبع ماء زمزم، ماء زمزم لا ينضب أبدا، مستحيل. فماذا فعلت؟ جعلت لها بمثابة يعني شيء يصب فيه الماء وتسده، كأنها تريد أن تحافظ على الماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما لو تركته لكانت عينا تنظر لا تنظر إلى يوم القيامة. لكنها أمسكت ماء زمزم، أمسك مدة، حتى أحدث من عبد مطالب جد الرسول صلى الله عليه وسلم حفارا من جديد. مدة طويلة وماء زمزم ما كاش، المكان معروف لكن أين ماء زمزم ما كاش. قال ابن الجوزي: لماذا وتوقفت عين زمزم؟ لأنه تدخلت عناية البشر فيه، ولو ترك على عناية الله لبقي يسير نهر جاري. الشاهد أن عناية العبد، إذا تدخلت في الأمور التي جعلها الله سرا من أسراره كالبركة، هذا الأمر يرفع البركة. وأصرح من هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لأسماء رضي الله تعالى، والحديث في الصحيحين: لا تحصي فيحصي الله عليك. لا تحصي، كان الناس ربما كل يوم يحب يحل محفظة عمال تاعه ويبدأ يحصي، هذا أحصى فسيحصي الله عليه، ينفق مش عنده. لكن الذي لا يحصي إلا لغرض شرعي طبعا، حين وقت الزكاة لازم تحصي، هذا باين لي حبي يتقرب إلى الله بالإحصاء. لا إنسان يحصي هاك يقول هاك ده معروف، كان بزاف هاك يقول يحصي، خايف التشيء، خايف وبتشي خلاصه، فهذا سيحصي الله عليه، سينفد ماله بسرعة. والدليل على ذلك قصة عائشة في البخاري، قالت: لما توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام ما ترك لي البيت إلا صاع من شعير، في رواية طرف من شعير، طرف شيء جزء يسير. قال: فكنت أكل منه حتى طال. بعض الروايات تذكر أنه أكلت منه الشهور، شوية شعير كل يوم تأكل منه تتبد، لكن كان مخبي، في وعاء، وعلى بالك لأنك طال حاجة تبان صغيرة، وتجبد وطيب تأكل، تجبد وتأكل. قال: فمرة أحصيته، رحت شافت، قال: فنفد يوم واحد خلاص. لا تحصي فيحصي الله عليك، ولا تؤي فيعين الله عليك. إذن بارك، هذا أمر سري، ما نقص مال من صدقة. أنت الآن تطيع الله سبحانه وتعالى، تأتي أمر عظيم والصدقة التي نوه الله تعالى بشأنها ورفع من قدرها، الله تعالى هل جزاء الإحسان إلى الإحسان، أحسن فيحسن الله إليك كما أحسنت إلى الناس. فليس فقط عليه أن يعقد العزم وأن يعقد قلبه على هذه الأمور. الأمر الثاني، الوجه الثاني، كيفاش الله تعالى يقول ما نقص، أو النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما نقص مال من صدقة، كيف؟ قلنا البركة. ثانيا أن الله يخلفه، صدقة الله يخلف لك المال، كما قال عز وجل: قل إن ربي، شوف من يحكيش بدا الحقيقة، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء، يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر، يقدر بمعنى يضيق، قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر من عباده ويقدر له، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وعد: تنفق أنفق عليك، الحديث في الصحيحين: يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، ما دام تنفق على أهلك وعيالك والمساكين، إن الله الذي ضمن لك الإنفاق. وعادة الله في لك يقولوا يخلف لك، احنا في العباد يقولوا لو كانت في السر نخلفها لك، وش تفهم بالمثل؟ صح الله لا ليس كمثله شيء، هو السميع البصير، أبدا لا يشابه مخلوقاته، مو بس في الصفات، الصفات الذاتية ولا لا، شبهه في أي شيء. ليس العبد مثل ربه، والرب ليس مثل عبده. فالله إذا أخلف الشيء يضاعفه. يضاعفه من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه لو أضعافا كثيرة؟ الربا ما يجوز إلا مع الله، إلا مع الله. تقرض، تقرض الله أي تصدق على الفقراء، يضاعفه لك، يضاعفه لك أضعافا كثيرة. هذه عادة المولى تبارك وتعالى. لذلك قال عن نبي الله أيوب لما دعاه فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، زد وآتيناه أهله، بس لا ومثله، آتيناه أهله، رجعنا له الأهل لما تولوا وأولاده، زد ومثلهم معه رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. شوف كيف يعني ذاب أهل لكن أخلفهم الله تعالى أضعافا مضاعفة مثلهم. وكذلك الحديث المشهور في مسند الإمام أحمد عن أبي الدهماء رضي الله تعالى عنه، ورواه أيضا عن أبي قتادة، قال عليه الصلاة والسلام: إنك لن تدع شيئا لله إلا عوضه الله خيرا منه. أنت مثلا هذا مال ستدعه لله، خليه الإنسان لله يوجه الله، فس عوضه الله خيرا منه. إذا الوجه الأول من وجوه قوله صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة، الأول البركة، والثاني الإخلاف، يخلفه سبحانه بالأضعاف مضاعفة. وجه ثالث وذلك بدفع المضرات، بدفع المضرات. الصدقة كما قلنا احنا كاين حديث اختلف في صحته، منهم من صححه منهم من حسنه ومنهم من ضعفه، والصواب انه ضعيف. داووا مرضاكم بالصدقة، داووا مرضاكم بالصدقة، ثم وخاصة كما سيأتي معنا إن شاء الله كتاب الصدقات، حفر الماء، حفر البئر، حفر البئر، هذا الإنسان يحفر بئر ويخلي الناس كلها تشرب، هذا في نهاره بإذن الله، في نهاره يبغى. لماذا؟ أمر عظيم. وقديما كان الناس يعلمون هذه الحقيقة فكانوا يسبلون المياه، كانوا يسبلون مثلا الجزائر بلادنا عاصمة فقط، قديما كان تمشي 100 متر 200 متر 70 شيء، كانوا يسبلون الناس يخدموا عين يخلوا الناس يشربوا منها، كانوا يعرفون هذه الأمور التي للأسف احنا عندما تعلمنا نسيناها. هم شوف مساكن بنيتهم وجهلهم كانوا يفعلون هذه الخيرات، وإحنا لما تعلمنا تركناها وأعرضنا عنها. فهذه أمور عظيمة جدا، داووا مرضاكم بالصدقة، كلمة يعني إن لم يكن مرفوعا فهو موقوف على راويه إن شاء الله تعالى. ولكن يدل على معناه أحاديث أخرى، ما رواه الطبراني عن أبي هريرة قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء. صنائع المعروف صدقات تقي مصارع السوء. ربما يكون مرض نازل فهذه الصدقة تجول وتصول مع هذا المرض حتى يصرف الله عز وجل عنك المرض، دفع المضرات. الصدقة تدفع عنك المضرات. لو كان مش الصدقة كان راح ينقص مالك، كيف ينقص مثلا يمرض وليده صرف عليه، هذا دواء، هذا علاج، هذا كذا وهذا، ربما يطول المرض، تصرف أموالا طائلة. نسأل الله تعالى يعافي المسلمين جميعا. مهم هذا أمر يعني عذاب في الدنيا، حظ الإنسان العذاب مش متى يكون نشرة، لا هو المؤمن مصاب، مصاب بأهل دوره، لكن تشوف لي ينفق أموالا طائلة في ذلك. فالله تعالى لا يريد من عبده إذا تصدق أن يبتليه بالمرض فيمنع عنه المرض فيحفظ له ماله. إذا ما نقص مال من صدقة إذ يدفع الله تعالى به المضرات والأوبئة. وجه أخير ورابع، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم نوسع كلامه حتى على مستوى الجماعات، مو بس على مستوى الأفراد، حتى مستوى الجماعات. لو أن الناس زكوا أموالهم، الأغنياء زكوا أموالهم، وهذه حقيقة على كل حال، وكان الأغنياء فقط، الأغنياء كان جاءوا يعطون الزكاة، الزكاة البلدان الإسلامية كلها دون استثناء، كلها دون استثناء لا تجد فيها فقيرا واحدا، العكس فقط هذا ما تعودش تسمع به. لو أغنياء طبعا كان الناس تملك أموالا يصعب عدها، فصح يصعب عدلها، وما ايش حنقول لك باش ما نفتح لك الشهية تاع المال، بدنا احنا هنا ترغيب وترهيب، رهبك من المال إلا ما قلت. كان الناس هكذا والله, كان الناس ماتوا وحسبوا لهم أموالهم, قال بلوك لو أنفق لو عاش 165 سنة 165 سنة أو أكثر وأنفق كل يوم كل يوم مليار سنتيم كل يوم شي يقول عام مليار سنتيم لا بقي مالك هذا مليار نعم كما يصير شي يدير يرميه مليار كل يوم هذا تدخل هذا عادي وغيره لا تتحدث. هذا الناس كان يخرج زكاة ماله زكاة ماله في بلدي وهذا في بلدي, لا تجد فقيرا واحدا في الأمة الإسلامية. وزيد أن الله تعالى بالزكاة يبارك المال, راح يزيد يبارك ويبارك ويبارك مال حلال. فالناس لكن للأسف خسروا كثيرا بعدم تطبيق الإسلام, خسروا أشياء كثيرة والله المستعان. الشاهد لو أنفق الناس أموالهم وتصدقوا من أموالهم هل يوجد لصوص؟ تكون هناك لصوص؟ تكون هناك سرقات؟ لا. إذا لا ينقص مالك من الصدق, يبقى مالك دائما محفوظ لا ينقص لا يتعرض إلى النقص أبدا. هذه الوجوه كلها تؤكد قول النبي صلى الله عليه وسلم ما نقص مال من صدقة وهو أمر الآن عنده الحق تحلف عليه ولا لا عنده. شوف لي صح ما ينقص مال من صدقة. ثانيا الأمر الثاني الذي أقسم عليه صلى الله عليه وسلم ولا ظلم عبد مظلمة فصبر عليها إلا زاده الله عزا إلا زاده الله عزا. وهذا أيضا هذه أيضا حقيقة يصعب على الناس هضمها. كيف إنسان يجي يظلمك بسب أو ضرب أو شتم وانت تقول سلام عليك؟ هذا ظلم عند الناس. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا عز, يزيدك الله بذلك عزا. يقول الله سبحانه وتعالى كأن هذا الحديث تفسير لقوله سبحانه ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور, إن ذلك لمن عزم الأمور. فهم علاش فرق بين هذه الآية وفرق بين آية لقمان واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. وقالش لا من من علاش إنسان يصبر على نص ما يصيبه في السيف عليه قضاء الله وقدر. تقدر ترجع القضاء تقدر تصبر ما لمحبش يأكده. قالك هذا الصبر من عزم الأمور. سنهار لي ظلمك إنسان هل خش نزل فيك يظلمك إنسان قادر ترد إيه حد يأكد لك الصبر أنا لا من عزم الأمور. فحيثما كان الداعي إلى عدم الصبر أكثر جاء باللام, وحيثما قل الداعي نزع اللام. وهذه من بلاغة القرآن الكريم. قال عز وجل ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. وقال عز وجل فمن عفا وأصلح فأجره على الله. ذكر ابن المبارك عن الحسن البصري قال يقول الحسن البصري طبعا هذا أمر ربما سمعه من الصحابة قال ينادي مناد يوم القيامة ألا لا يقومن يقوم احتواه ما يتقدمش إلا من كان أجره على الله فيتقدم من ظلم فعفى. يتقدم غير ظلمه فعفى. وقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه وتعالى فمن عفى وأصلع فأجره على الله ليقوم من أجره على الله. قال فيقوم الذين ظلموا فعفوا هذا ما ينوض. وكيف يمكن أن نفهم هذا الحديث على كيف يزيده الله تعالى عزة كيف يزيده الله عز وجل عزة. قال العلماء ذلك في الدنيا ويوم القيامة يعطيه الله عز وجل عزا يعزه في الدنيا ويوم القيامة. أما في الدنيا فهو أمر واضح خلافا لما هو مقرر في نفوسنا قبل العفو. احنا قبل العفو نظن بلي ذل, صح غير تعفو شوف بلي والله ما ذل. لماذا؟ لأنك تكون قد وضعت في ذلك الظالم الرماد الملك كأنك تسفه الملك ما احنا نقوله بالدرجة تعنا تطلب الباب. ويندم حتى الظالم يقول يا ليتني سبقته بالعفو نطلب منه العفو بغي سبقته أنا أخذ واسمح لي. فالإنسان ما من إنسان يأتيه صاحبه فيقول استسمحك وأطلب منك العفو إلا ويندم يقول يا ليتني سبقته إلى ذلك. لماذا؟ يكبر في عينك ويعظم شأنه بين الناس. وقرأوا قصص العافين عن الناس، قصة الرسول صلى الله عليه وسلم، قصة الأنبياء، النبي صلى الله عليه وسلم الذي عافى، وما كان كما تقول عائشة رضي الله تعالى ما كان صخابا بالأسواق ولا مستكبرا ولا يجازي بالسيئة السيئة. نحن نعرف باللي يجازي بالسيئة السيئة، لكن النبي صلى الله عليه وسلم لا، يأخذ بالأولى، لا يجازي بالسيئة السيئة، تظلمه يعفو عنه. وترون أيضا أنبياء كلهم عافوا وصفحوا، لماذا؟ لأنهم علموا أن ذلك هو معالي الأمور، كما يقول أحد معامل الناس بأخلاقه، لا تعامل الناس بأخلاقهم، تعملك أخلاق عامل الناس بها ولا تعامل الناس بأخلاقهم، لأنك لو تعامل الناس بأخلاقهم فضيع، فالإنسان ينجرف في ذلك الطوفان وهو للأسف لا يحسن السباحة في الطوفان. كيف يمكننا أن نفهم هذا الحديث؟ يزيد الله عزا في الدنيا، قال أحدهم ببذل وحلم ساد في قومه الفتى، وكونك إياه عليك يسير. ببذل وحلم، الحلم والعفو عند المقدرة، هذا هو الحلم، هذا هو العفو. وأما في الآخرة، في الآخرة فعندنا حديث ابن ماجه عن معاذ بن أنس الجهني قال رسول الله عليه الصلاة والسلام من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله تعالى يوم القيامة على رؤوس الخلائق فيخيره من أي حور العين شاء. عزة ولا مش عزة؟ عزة أمام الناس، جاء الناس كل الخلائق يشوف باسمه وهو يتقدم حتى يخيره من أي حور العين شاء، أعظم عز هذا هو. إذا ما زاد الله بعبد عفوا إلا عزة، يزيدك عزة في الدنيا وفي الآخرة. إذا النبي صلى الله عليه وسلم عندما أقسم على هذا الأمر كان قسمه في غاية البيان والصحة، قال عليه الصلاة والسلام ولا فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. المسألة سيأتي الترهيب منها في باب الصدق، كتاب الصدقات. المسألة من المعاصي التي تخزي العبد في الدنيا وفي الآخرة، لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمة عظيمة، ما فتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عز وجل عليه باب فقر، يفقره الله عز وجل. هذا أمر مشاهد، أمر مشاهد، من كانت الدنيا أكبر همه ليجعل الدنيا أكبر همه، ثم غير يطلبها بأي طريق، شتت الله شملها وجعل الفقر بين عينيه، دين فقير. يقول علي بن أبي طالب عجبت للبخيل يفر من الغنى الذي إياه يطلب، يفر من الغنى الذي إياه يطلب ويسير إلى الفقر الذي منه يهرب. فهمتوا هذا البخيل؟ البخيل وهدية كيش راح يعيش؟ فنجا ينفق على نفسه وأهله، قال أو يتمتع، تراها أكثر بخلا على أهله وعلى نفسه، وعلى نفسه. أمثلة بخلاء عجيبة، كاين الناس كما نقول احنا قراد عندهم درجات في البخل، قد ما تبخل كثير قد ما تتشبه بالله. طبعا سبحان الله، كاين باقل هذا يضرب به المثل في البخل، قال كان يحلب الشاة بلساني حتى لا يسمع الناس أنه يحلب ويسألون. هذا عجيب، بلغت هذا ناس هذا. فهذا عايش عيش الفقراء، عجبت للبخيل كي يهرب من الغنى الذي إياه يطلب ويفر من ويذهب إلى الفقر الذي منه يهرب. قال فيبعث يوم القيامة فيحاسب يوم، فيعيش في الدنيا عيش الفقراء ويحاسب في الآخرة حساب الأغنياء. جمع على نفسه شرين، جمع على نفسه شرين. الشاهد المسألة محرمة، ووعد أو أوعد الله تعالى صاحبها من غير حاجة، طبعا من غير حاجة، أما المحتاج فيتجوز له المسألة، فقير فقير حقيقة. أما الذي يمتهنها، فإن كنت تعلم أنه يمتهنها بلا مهنة فلا تعطيه، أما الذي لا تعلم فادخل شرعه من فروع. وسيأتي في هذا الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم حديث أما صدقتك فقد قبلت، مهمش فواحد من اثنين، اما تعرف بهذا تاخذها مهنه ما تمدش، ما تعرفش الاصل انا محتاج منك ما يهمكش من بعد، اما صدقتك فقد قبلت. المساله باب فقط يظنها طالبها باب غنى، باب غنى. واوعده الله تعالى بباب فقر، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح عن ابن عباس رضي الله عنه، والحديث سياتي معنا في سنن البيهقي، عن ابن عباس قال عليه الصلاه والسلام: من فتح على نفسه باب مساله من غير فاقه، من غير فقر، فتح الله عليه باب فاقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، يجيه باب فقر من حيث لا يظن. وفي الاخره الصحيحين من حديث ابن عمر: لا تزال المساله باحدكم حتى يبعث يوم القيامه وليس على وجهه مزعه لحم. يوم القيامه تشوف ناس عجيب كما يقولوا هيكل عظمي بحسب المساله، فان كان يسال شوي تشوف هنا فراغ في وجهه، كان فراغ عنده فراغ عظم، وان كان كثير مساله ليس في وجهه مزعه لحم، يبعث يوم القيامه وجهه هيكل عظمي. مشكلة فضيحة الناس قاعدة. هذا شكون الذي كان يسأل في الدنيا من غير حاجة؟ إذن فقر في الدنيا وعقاب شديد يوم القيامة. هاي أمور ثلاثة التي حلف عليها رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم قال: وأحدثكم حديثا فاحفظوا، إنما الدنيا لأربعة نفر. هذا كنا قد شرحناه. ثم الإنسان الذي ينوي إن كان لديه مال ويحرص، يحرص كان بمال تصدق وأفعل وأفعل، هذا يؤجر على ذلك الفعل وإن لم يفعله، ولكن لا يستوي هو من فعل. ليس هذا تأجر الكلام إلى أهل العلم، ذكره ابن رجب رحمه الله في كتابه جامع العلوم والحكم، جامع العلوم والحكم، قال: ليسوا على درجة سواء، وإنما المضاعفة لمن؟ للفاعل، وهذا يؤجر على الأصل، يتحدان في الأصل ثم يضاعف لمن؟ للفاعل حقيقة. هذا ما تيسر ذكره في شرح حديث أبي كبشة الأماري، وهو حديث عظيم سيتكرر معنا في عدد من الأبواب، سيتكرر معنا في كتاب الصدقات أيضا، تكرر معنا عدة مرات هذا الحديث، تكرر معنا في كتاب البيوع، تكرر معنا عدة مرات. ثم قال رحمة الله عليه: وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنه أو عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربه عز وجل. نأتي على الأقل في هذا الحديث، نأتي على ذكر ترجمة وجيزة ابن عباس، لا يمكن أن نأتي على الحديث لأن مسائله طويلة مهمة جدا، لازم يديها أول حاجة لا ينساها. أما الترجمة يعني ليست من أساسيات الكتاب، نحن نذكرها فقط لمعرفة الصحابة كما ذكرنا وذكر مآثرهم وأخبارهم. الحديث أسرده على مسامعكم ثم نأتي على ذكر ترجمة لابن عباس. قال ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال فيما يروي عن ربه عز وجل: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك في كتابه، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، فإن هم بها فعملها كتبها الله عنده عشر حسنات إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، ومن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، هم بسيئة ولم يعملها كتبها الله حسنة كاملة، وإن هو هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. زاد في رواية: أو محاها، أو محاها، ولا يهلك على الله إلا هالك. رواه البخاري ومسلم. ومثل حديث أبي هريرة، أبو هريرة ترجمنا له فيما سبق، لكن نسرد الآن هذه الأحاديث كي لا نقرأها في المجلس القابل. قال أبو هريرة أن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال يقول الله عز وجل إذا أراد عبدي أن يعمل سيئة فلا تكتبوه عليه حتى يعملها، فإن عملها فاكتبوها بمثلها، وإن تركها من أجلي، سطر على كلمة من أجلي احتاجها الشرح، وإن تركها من أجلي فاكتبوها له حسنة، وإن أراد أن يعمل حسنة فلم يعملها فاكتبوها له حسنة، فإن عملها فاكتبوها له بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. رواه البخاري واللفظ له مسلم. وفي رواية لمسلم قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له عشر حسنات إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب له أو لم تكتب عليه، وإن عملها كتبت. وفي الأخيرة قال عن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل إذا تحدث عبدي، إذا تحدث عبدي، سطر على هذه أيضا تحت الشرح، إذا تحدث عبدي بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بعشر أمثالها، وإذا تحدث بأن يعمل سيئة فأنا أغفرها له ما لم يعملها، فإذا عملها فأنا أكتبها له بمثلها، وإن تركها فاكتبوها له حسنة. إنما تركها من جرايا، أي من جرائي، أي بسبب. هذا الحديث أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث السابقة، فصل في النية، أن النية تبلغ بالعبد ما لا يبلغ به عمله. نلقي نظرة وجيزة على ابن عباس رضي الله تعالى عنهما وأرضاهما. هو حبر وبحر ورحب، قلب كمدح، وبحر ورحب وبحر كمدح، هو بحر الأمة ورحبها وحبرها رضي الله عنه. اسمه عبد الله، نسبته ابن عباس، وكنيته أبو العباس، كن نفسه على اسم أبيه، وسنرى أنه عنده كان يسمي ابنه على اسم أبيه، وعنده طفل اسمه اسم أمه لبابة، وكان يسمي على أخيه الفضل، يحب أهله، يحب أهله، كان يسمي أولاده على أهله رضي الله عنه. ها هو ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام. نحن نعلم أن أعمام الرسول صلى الله عليه وسلم 9. لما بعث رسول الله عليه الصلاة والسلام لم يكن منهم إلا 4، كلهم توفوا قبل البعثة، أبوه توفي قبل ولادته، والباقون توفوا كلهم قبل البعثة، لم يكن حيا بعد البعثة إلا 4، زوج أسلم وزوج كفر، زوج أسلم حمزة بن عبد المطلب والعباس بن عبد المطلب، واللذان كفر أبو لهب، أبو لهب معروف، وأبو طالب، هم تحت أعمام النبي صلى الله عليه وسلم. فابن عباس ابن عمه العباس رضي الله تعالى عنهما أحد العبادلة في الأربعة. العبادلة كتسمع العبادلة في الصحابة، خش العبادلة في غيرهم آخرون، كتسمع مثلا كده يتكلم على العبادلة في عصر بني لهيعة مسكين، بني لهيعة غير رواة الحديث ومدم، فيقول لك إذا حدث عنه من روى عنه قبل الاختلاف فذاك مثل العبادلة، وما كان كثر على كلها، عبد الله بن وهب، عبد الله بن يزيد المقري، عبد الله بن المبارك، هذ ثلاثة يروي عن ابن لهيعة الطردي. هذو وين؟ في طبقات. احنا بدنا الان الصحابه، شكون هم العبادله في الصحابه؟ 4: عبد الله بن عمر، عبد الله بن عباس، عبد الله بن عمرو بن العاص، وعبد الله بن الزبير. ان عبد الله بن سعود لا، لانه كبير، فهو كان كبيرا، كبير في السن، الجبال مصغار، دوكا صغار، في 4: عبد الله بن الزبير ولد في العام الاول من الهجره، ابن عباس ولد في العام الثالث قبل الهجره، كاسرة ابن عمر شفنا حياته كلهم صغار، ما تحشرش ابن مسعود مع العبادلة الأربعة هؤلاء، ابن الزبير، ابن عمرو بن العاص، ابن عمر، وابن عباس. أسلم قبل والده كما سنرى، وولد قبل الهجرة بثلاث سنوات. ولد أين؟ ولد في شعب أبي طالب حيث حوصر بنو هاشم. تعرفوا لما حاصروهم في الشعب منعوهم من أن يزوجوا أو يباعوا أو يشترى منهم لا أي شيء، فحوصروا بنو هاشم ابتلوا بهذا الابتلاء بسبب تلك الصحيفة التي تعاقد عليها كفار قريش. وحينها مات أبو طالب وخديجة رضي الله تعالى عنها طبعا، لكن ولد، مات أبو طالب منه ولد ابن عباس رضي الله تعالى عنه في شعب أبي طالب يسيرا قبل أن يرفع الحصار، قبل ما يرفع الحصار بشوي ولد رضي الله عنه. صفاته كان وسيما جميلا، كان وسيما جميلا مديد القامة، مديد القامة يعني مش شعري، مديد القامة، مهيبا إذا رأيته كانت له هيبة، كامل العقل ذكي النفس، من رجال الكمال رضي الله عنه. وصفه الذهبي قائلا: عبد الله بن عباس البحر، حبر الأمة، وفقيه العصر، وإمام التفسير، صاحب النبي عليه الصلاة والسلام نحو من 30 شهرا. هذا وش عاش؟ عاش مع 30 شهر، عامين ونصف فقط عاش مع النبي صلى الله عليه وسلم، حمل كل هذا العلم نحو من 30 شهر. وحدث عنه بجملة صالحة، وحدث أيضا عن عمر وعلي ومعاذ ووالده العباس وعبد الرحمن بن عوف وأبي سفيان بن صخر بن حرب وأبي ذر وأبي بن كعب وزيد بن ثابت وخلق. والقرآن أخذه على زيد بن ثابت وأبي بن كعب، كان يجلس يسمع القرآن فيه ويحفظه على يد زيد بن ثابت وأبي بن كعب، وقرأ عليه مجاهد. اسمع، أئمة كبار تلاميذه، أئمة كبار جدا، مجاهد بن جبر، سعيد بن جبير، عكرمة، طاووس، عطاء، ما من إنسان تتلمذ عليه ابن عباس إلا وكان جبلا في العلم والتفسير خاصة. طبعا تلاميذه لا يحصون. أسلم قلت قبل أبيه، كان صغير خل الإسلام قبل أبيه هو وأمه لبابة، والعباس كان لا يزال كافرا، وقيل العباس أسلم وكتم إسلامه فالله أعلم، لكن الظاهر احنا عندنا الظاهر لم يعلن إسلامه إلا في العام 8 يوم فتح مكة، يوم فتح مكة. انتقل مع أبويه إلى دار الهجرة سنة الفتح، بعد ما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة نزل مع والديه إلى المدينة وعاش مع والديه هناك. خالته من؟ ميمونة بنت الحارث زوج النبي صلى الله عليه وسلم. أما علمه، قال سعيد بن جبير: لقب بالبحر لغزارة علمه، إنسان عنده علم كبير جدا مثل البحر. وقال طبعا سنذكر أقوالهم، سنذكر أقوالهم فيما بعد. هذا العلم الذي أتى ابن عباس أتاه بثلاث أشياء: أول شيء بفضل الله، فضل الله، كان الناس يؤتون العلم هذا بفضل الله، ثانيا بحرصه الشديد، ثالثا بدعاء الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بفضل الله فذاك لا نسأل عنه، يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. فلذلك الإنسان يسأل الله تعالى علما نافعا، دائما يسأل الله تعالى العلم النافع والعمل الصالح والعمل المتقبل. أما حرصه الشديد فكان ابن عباس رضي الله تعالى عنه يبيت عند خالته ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويترقب أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وأفعاله ويأخذ عنه العلم، وكان دائما يأتيه بوضوئه ويخدمه ويأخذ منه العلم. ومما يدل على حرصه ما ذكره المغيرة بن شعبة، سئل ابن عباس: أن لك هذا العلم؟ صحابة حالوا فيه صغير، أن لك هذا العلم؟ فقال، اسمع منيح أيها الشاب ومن تريد تعلم، قال: بلسان سؤول وقلب عقول. لسان سؤول، أسأل، أنا أسأل لا أستحي ولا أتكبر، ما فهمش نسأل، وقلب عقول يعني عقل، القلب هو العقل، وقلب عقول يعقل فهم. وعن عكرمة عن ابن عباس قال: لما قبض رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت لرجل من الأنصار، ابن عباس يقول كلمة النبي صلى الله عليه وسلم، قلت واحد الشاب من الأنصار مثله قد في السن، فقلت له هلما فلنسأل أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام فإنهم اليوم كثير. وينبهوا لما يموت الصحابة أيضا يلا ندوا العلم تاعهم. فقال وعجب لك يا ابن عباس، وعجب لك، علاش يقول واش بيت لي عالم، وعجب لك يا ابن عباس أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس أصحاب رسول الله عليه الصلاة. وهذا الخطأ الذي يقع فيه الناس اليوم. احنا مثلا طبعا بعيد علينا، هي كي تكون في بيئة فيها علماء، علماء عبدها تدخل تشوف عالم واجب عليك طلب العلم، تيجي نهار يموتوا هذا، لا لا لا احنا نخلدوا. هذه كي تكون في بيئة تاع علماء، بالعكس انا اقول كي تكون في بيئة تاع انبياء، كي تكون في بيئة تاع الانبياء، الانبياء واجب تأدي دورك، لا تكتفي تقول لا عندنا في الحومة طالب علم يكفي، كي نحتاجوا في حاجة نروحوا له، هذا ما صار هذا. لازم تطلب العلم تؤجر، أنت لازم تروح تجري تطلب العلم وتؤجر على ذلك سبحان الله. هذا أمر عظيم، فرض كفاية، واليوم ما هوش كافي، إذن فصار فرض عين العلم اليوم. العلم اليوم هو فرض عين، ما هوش فرض كفاية. لابد من طائفة اللي تقدر تفهم شريعة الله يبدأوا يتقراوا، يبدأوا يكونوا طالبة علم. هذا دخلوا هذا اللبس، قال ولاش بحثوا لي عالم، هم الصحابة يعني الناس ما يحتاجوناش، هم كاينين الصحابة. فقال ابن عباس، نكمل بعد الأذان إن شاء الله. عندما قال له الفتى صاحبه ذاك ما قال، قال فتركت ذلك الفتى وأقبلت أسأل أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام، كان يبلغني الحديث عن أحدهم. اسمع بالإثنان ويروي حديث، قال فأذهب إليه وهو قائل من القيلولة، وقت القيلولة وقت شديد خاصة في تلك البيئة، وقت القيلولة وقت صعب، يعني الشمس تكون في قريبا تكون في قبل السماء فهي تحرق. قال فأتوسد الأرض، استناه، فأتوسد الأرض أنتظره. إذا يقول بلي احترق بدني من انتظارا لهذا الصحابة، قال فأتوسد التراب أنتظره، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله عليه الصلاة والسلام ما جاء بك، ألا كنت قد أرسلت إلينا فآتي، يعني احتراما لنسب الرسول صلى الله عليه وسلم. شوف الصحابة يتحابوا فيما بينهم، آل البيت مع الصحابة، دخلوا ناس دخلوا راحتهم. قال ألا أرسلت إلي فآتيك، فقال لا أنا أحق أن آتيك فأسألك عن الحديث، أنا أولى، لا بد من الجلوس. عاش ذلك الفتى الأنصاري بعد مدة، عاش وقد اجتمع الناس حولي يسألونني. فقال ذلك الفتى، هذا الفتى كان أعقل مني، فتى عرف لي العلم يحتاج إليه مع كثرة من ربما تتفوق هؤلاء، لماذا نبقى دائما في مستوى، لماذا لا تفوقهم حتى لو كان عندنا عمل، لماذا أنت لا تفوق هؤلاء؟ أما قلنا شفنا فضل الله، شفنا حرصه الشديد، ثالثا دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، والحديث معروف لديكم. ففي البخاري يعني ابن عباس قال ضمني رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال اللهم علمه الكتاب، وفي رواية علمه الحكمة، وفي رواية أحمد اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. هذه رواية أحمد. توفي رسول الله عليه الصلاة والسلام كم كان عمره ابن عباس بين هذه الرواية 13 سنة، لماذا ولي 3 سنوات قبل الهجرة؟ إذن فتوفي وابن عباس 13 سنة صغير، عاش معه فقط 30 شهرا. مع ذلك شهد له كبار الصحابة بالعلم والتبحر في العلم في وقته وهو صغير. كان عمر وعثمان رضي الله تعالى عنهما يدعوانه فيشير عليهما مع أهل بدر، أهل بدر أهل المشورة، فيأتي ابن عباس يجلس معه واسمع لعله يكون لديه رأي في المسألة. وكان يفتي في عهدهما إلى أن مات رضي الله عنه. وقصة مشهورة عن البخاري ابن عباس قال كان عمر بن الخطاب يدنيني منه، دائما معه يجيبه في المجالس. عبد الرحمن بن عوف قال والله كلنا لدينا أولاد مثله، علاش تجيب غير هذا؟ فقال عمر إنه بالمنزلة التي علمت، أولا هو ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم. قال ثم إنني سائله عن شيء لا يعرفه أكثركم. قال ماذا؟ قال ابن عباس تعال، ما تأويلك لقول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح؟ قال نعيت إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام نفسه، علاش؟ بينما هل خط ورأيت الناس يدخلون في أفواجه تسبح بحمد ربك واستغفره. فهذه معروفة بالنبي صلى الله عليه وسلم، علم أن نفسه قد عنيت نعيت له. حتى الرسول كان يتعامل هذا، كان دائما يقول رحمك الله لماذا تفعل هذا، رحمك فإذا قال لك غفر الله لك ما أنت رحمك، ما أنت رحمك. قالها لمن؟ لعامر بن الأكوع، وهم ذاهبون إلى غزوة خيبر، فقال لو غفر الله لك، ما قال لأحد غفر الله لك إلا كان ذلك إذان بأنه سيموت. فالشاهد أن استغفره أنت أيضا. فأدرك النبي صلى الله عليه وسلم أنه ميت لا محالة، فقال عمر والله ما أعلم منها إلا الذي تقول. أنا عمر فما عرفنا غير هذا. فكان بحرا رضي الله عنه. وعن مسروق قال قال عبد الله بن مسعود، عبد الله بن مسعود كبير في الزمن ابن عباس، يشوش يقول نعم ترجمان القرآن عبد الله بن عباس، ترجمان القرآن. وقال الأوزاعي قال عمر بن الخطاب لعبد الله بن عباس والله إنك لأصبح في تياننا وجها، وجه مصبح مشرف، وأحسنهم عقلا وأفقههم في كتاب الله عز وجل. وعن مجاهد قال كان ابن عباس يسمى بالبحر بكثرة علمه. وقال شقيق خطب ابن عباس خطبة في الموسم موسم الحج، فافتتح بصورة البقرة يقرأ ويفسر يقرأ ويفسر، قال والله ما رأيت أحدا ولا سمعت كلام رجل مثله أبدا، كلام رجل مثله، ولو سمعته فارس والروم لأسلمت. وكان كانوا حاضرين ذلك الوقت فارس والروم لأسلموا، لماذا؟ للعلم الذي كان يسيل منه. أما أخلاقه فكثيرة لكن نأتي على بعضها. قال ميمون بن مهران قال سمعت ابن عباس يقول ما بلغني عن أخ مكروه قط إلا أنزلته إحدى ثلاث. قال كيف يأذيني هذا الإنسان؟ نحطه واحدة من ثلاث، إما أن يكون أكبر مني فأعرف له قدره، وإما أن يكون نظيري فأتفضل عليه، أتفضل عليه، وإما أن يكون دوني لم أحفل به. حتى وكيف يبدأ هذا القول كيف هذا يهضر كاشو لم أحفل به غير موجود. ولقد أمر على اللئيم يسبني فمضيت ثم فقلت لا يعنين، وإذا خطرهم جاهلون قالوا سلام، وإذا مروا بالله مروا كراما، هذا أمر معروف دونك. That's it.